وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الرائق الماتع ومن خلال هذه القناة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أحكام الخطبة، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسيرة لنبين كل ما يتعلق بأحكام في شأن الخطبة. وهذه الحلقة أتقدم فيها ببعض الوصايا لكل شاب وشابة جزم وعزم على توديع العزوبية وخطى الخطوة الأولى ناحية تأسيس بيت سعيد. أنتم تعرفون أن السعيد من الناس هو الذي أطاع ربه ومولاه واقتفى بأثر نبيه ومصطفى وأسس بيته على التقوى من أول يوم. فيا كل من تريد الزواج، أخلص النية وحكم دينك حتى تهنأ في الدنيا والآخرة. الخطبة، ما هي الخطبة؟ قلت الخطبة بكسر الخاء هي أن يطلب الرجل المرأة من وليها للزواج، فإذا وافق أهل العروس على الخاطب وعدوه بالزواج منها، فالخطبة إذن ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من حقوق، من إرث، من كذا وكذا وكذا. الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وفقط. حكم الخطبة، الخطبة دي فريضة واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة؟ قال جمهور العلماء إن الخطبة جائزة، يعني يجوز لكل واحد أراد الزواج أن يتقدم لخطبة المرأة، هذا أمر جائز. والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة، يعني ممكن واحد يعقد عقد زواجه على طول من غير خطبة. الخطبة دي مش فريضة، مش أمر واجب، جائزة عند جماهير أهل العلم أو مستحبة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية. يدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج من عائشة خطبها من أبيها، ولما أراد الزواج من حفصة خطبها من أبيها. وهنا سؤال مهم: ممن تخطب المرأة؟ أنا عايز أتجوز جارتي، أخطبها من من؟ ممن تخطب المرأة؟ الأصل أن المرأة تخطب من وليها، أبوها عايش وتخطب منه، الأب ميت والجد موجود تخطب من الجد، وهلم جرة، لما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أخوك. يعني كيف تخطب ابنتي؟ إنما أنا أخوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. أنت أخويا في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، صديق عمري ماشي، لكن مش أخي في النسب ولا في الرضاع، إذا ابنتك حلال لي. يبقى تخطب المرأة بالأساس من وليها، وتخطب المرأة من نفسها إذا كانت رشيدة كبيرة وليس لها أب. فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج من أم سلمة، أم سلمة دي أرملة عندها أولاد كبيرة في السن، أبوها مش موجود، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها. روى مسلم في صحيحه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور ومسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما غيرتها فأدعو الله فيذهبها، وأما أولادها فأولادي، وأما سنها فأنا أسن منها. وتزوجها صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام السلام. فضيلة الشيخ. أيوة نعم، أرجو من إخواني رفع الصوت في الاستوديو. مختلف على سؤال. تفضلي. خارج الحلقة. لا بأس، تفضلي. خارج الحلقة. تفضلي. مسكت عصفور. مسكت عصفور وحطيت صوت رحل أحمد بالجوع والعطش. يا إخواني لا أسمع صوت المتصلة. مسكت عصفور. قتلت عصفور. نعم. وحطيته في مطرح. وحطيته في مطرح مات بالجوع والعطش من غير ما أعرف. نعم. سمعك. ممكن أسألك سؤال ثاني؟ طيب، تركت عصفورا حتى مات عطشا، مش كده؟ يعني تسألي تعملي ايه الكفارة ايه؟ حاضر يا فندم، هجاوب الحاضر. أسألك سؤال ثاني؟ تفضلي. ممكن أسألك سؤال ثاني؟ اتفضلي. حماتي تعاركت هي وعمي وتخلقت هي وعمي وتوفى وهو محاربين. طيب أرجو من إخواني في الاستوديو يسمعوا السؤال من المتصلة ويبلغوني به إلى أن يصلحوا هذا العطل، عشان أنا مش سامع صوت المتصل. طيب يعني إخواني في الاستوديو لو سمعوا السؤال الثاني بلغوني به إن شاء الله. تعالوا الاتصال قطع. أستأنف. قلت أن المرأة بالأساس تخطب من وليها، فإن كانت رشيدة كبيرة وليس لها أب تخطب من نفسها، بل يجوز لولي المرأة أن يعرضها على الصالحين من الرجال. شيخ مدين هو اللي عرض بناته على سيدنا موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. سيدنا عمر لما مات زوج حفصة عرضها على الصديق ثم عرضها على عثمان فوقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، يجوز للمرأة الصالحة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح بشرط أن تأمن الفتنة، فإن لم تأمن الفتنة فالمنع أولى، لأن هذا قد يترتب عليه فساد، وربنا يقول في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد. الله، يعني ممكن امرأة صالحة هي تعرض نفسها على الرجل الصالح؟ الجواب نعم. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه، فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال أنس لابنته: هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤالي اللي طرحته: ممن تخطب المرأة؟ تخطب المرأة بالأساس من وليها، فإن كانت رشيدة كبيرة وما عندهاش تخطب من نفسها، ويجوز للرجل أن يعرض بناته على الصالحين، ويجوز للمرأة الصالحة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إذا آمنت الفتنة، فإن لم تأمن الفتنة فالمنع أولى. سؤال كمان مهم: من النساء اللواتي يحرم علينا الزواج منهن؟ من النساء اللي حرام علي كرجل أتقدم لخطبتهن؟ أولا المحرمات علينا من النساء تحريما أبديا أو تحريما مؤقتا، في نساء محرمات عليك تحريم أبدي، المحرمات بالنسب، أمك وجدتك وخالتك وعمتك وبناتك وبنات أختك وبنات أخوك، ده نسب. ومحرمات عليك بالرضاع، أي واحدة رضعتك خمس رضاعات مشبعات في زمن الرضاعة هي بقت أمك، وإخواتها بقت أصبحنا خالاتك، وبناتها بناء إخواتك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي محرمات بالمصاهرة، لو أنا عقدت على امرأة يحرم علي أن أتزوج من أمها، ما ينفعش أجمع على زوجتي أختها أو عمتها أو خالتها، ده محرمات بالمصاهرة. وفي تحريم مؤقت، يعني واحدة متجوزة إذا مات زوجها أو طلقها زال العارض، يبقى يحرم علي أن أتقدم لخطبة أي امرأة، محرم علي الزواج منها تحريما أبديا أو مؤقتا. إيه كمان؟ يجي لي سؤال، طب يا شيخ والمرأة المطلقة، المرأة في فترة العدة ينفع حد يخطبها؟ أقول لك قل لي بس أنت قصدك إيه بالعدة، لأن العدة بتختلف، اللي زوجها مات لها عدة، واللي متطلقة الطلعة أو الأولى أو الثانية لها عدة، واللي متطلقة الطلقة الثالثة لها عدة، والمرأة التي تحيض لها عدة، والتي يأست من المحيض لها عدة. ينفع حد يا أخوانا يخطب امرأة في عدة وفاة؟ واحدة جوزها ميت، واحدة زوجها ميت، طيب اللي زوجها بيموت عدتها قد إيه؟ عدتها 4 أشهر و10. طيب واحدة جوزها ميت من شهر، ميت، ينفع واحد يخطبها وهي في العدة؟ اسمع، قال أهل العلم إجماعا، أما التصريح بخطبة المرأة في عدة الوفاة، التصريح بالخطبة حرام إجماعا، ولكن يجوز التعريض بالخطبة، أقول لها كلام حمال أوجه يتفهم منه إن أنا راغب في الزواج منها بعد ما تخلص العدة، ويتفهم منه كلام تاني كأن أقول لها ما تزعليش فرب راغب فيك، يا ستي ما تحزنيش انت لسه شباب، وألف راجل يتمناك، والله وجدت لو أكرمني الله بزوجة صالحة زيك، ده تعريض. والله يقول في سورة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. مع اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في بس كم سؤال كده ممكن بعد إذنك؟ تفضل. حضرتك أول سؤال بس، كنت بصلي إمام يعني جنب بناس كده، فجيت في الركعة الثانية قمت وجيت قاعد في نفس الوقت ومن غير ما هي يمكن بقى مكبر يعني. كنت بصلي إمام بالناس وقمت في الركعة الثانية ونزلت تاني على طول من غير ما أكبر يعني. لما قمت من التشهد الأوسط يعني؟ آه في التشهد الأوسط. ما قلتوش؟ لا ما قلتوش. لما قمت رجليك استوت قائما؟ لا لا لا، انا افتكرت رضيت على طول ساعتها يعني. جميل، رضيت على طول. اه كويس. سؤالك ايه بقى؟ بتحكي لي موقف، سؤالك ايه؟ ما هو السؤال ده حضرتك انا قال مثلا الصلاه يعني فيها مثلا، حاضر ابشر، تمت او ما تمتش؟ تمام، كمل الصلاه طبعا. اه وصلاتك صحيحه ان شاء الله. ان شاء الله. وليس عليك حتى سجود سهو. طب سؤال تاني. طيب اتفضل. كنت بأذن وجيت في الأذان كان أشهد أن محمد رسول الله، قلت مرة واحدة بس، وجيت كملت بعد كده. لا إشكال إن شاء الله. الأذان في حاجة؟ وتعديت الجملة إلى غيرها. آه. افتقدت بعد ما خلصت. أيوة. لا تعيد الأذان. لا تعيد الأذان. لا أعيده؟ ما تعيدوش إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم. السلام عليكم. الله يعزك. استني في اخواني ولا في اتصال؟ طيب، يبقى من النساء اللي حرام علي اتقدم لهن في الخطبه؟ قلت كل واحده محرمه عليك تحريم مؤبد او مؤقت. طب واحده جوزها ميت عم الشيخ ولسه في العده 4 أشهر و10 أيام يعني، ينفع اخطبها وهي في العده؟ كل العلماء قالوا التصريح بخطبتها في عده الوفاء حرام، انها ممكن تلمح في الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. وربنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طب سؤال مهم، ليه ربنا حرم علي ان اخطب واحدة جوزها ميت ما دامت لسه في العدة؟ حرم ليه؟ قال اهل العلم هذا امر الله، وربنا ما يتقلوش ليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اثنين، رعاية لمشاعر اهل الزوج. الله، بقى انا اخويا يا ست ميت بقى له اسبوعين وفاجأ انك النهاردة عاملة فرح وعاملة خطوبة، الله، فين رعاية مشاعر اهل الزوج؟ ثلاثة، صيانة لعرض المرأة حتى لا يظن الناس بها الظنون. واحدة جوزها ميت بقى له شهر لسه دمه ما نشفش في القبر، عاملة فرح وبتتخطب بعد شهر، هيقولوا اكيد دي كانت بقى مشيها بطال. فالاسلام عايز يحافظ على المرأة. وبعدين اذا صرح لها الخاطب بالخطبة ممكن تكذب في العدة فتقول العدة انتهت قبل ان ينتهي الموعد. شوف حكمة التشريع الاسلامي عظيم ازاي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. قال يا حنان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا حاج؟ الحمد لله، ربنا يجمعنا ومعك في الحج في هذا العام. ها، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله يا امير، الله يبارك فيك. عايزين نسألك سؤال كده. تفضل. عند حماتي تعبانه قوي. اه، واخد بالك يا حاج؟ واخد بالي. كمل سامع. كمل. ومراتي بتروح هناك على طول، الزوجه بتروح هناك على طول. ومعانا عيله صغيره في المدرسه. ايوه، فعايزين نشوف يعني الحلال ولا بيتها ولا هي بيتها السبب يعني. طب اخر جزء في السؤال مش سامعه كويس، لان انا فهمت ان حماتك تعبانه جدا وزوجتك بتهمل في بنتها، انتهى مش كده؟ اه، طيب يعني تعمل ايه؟ هجاوبك. يعني ارجو من اخواني يشوفوا الموضوع، الصوت ده مش سامع كويس. طيب، قلنا ما ينفعش حد يخطب امرأة في عدة وفاة تصريحا، حرام. لا، ممكن يلمح يعرض، وبينا الحكمة من هذا. طب لو واحدة متطلقة الطلقة الأولى أو الثانية ولسه في العدة، يعني أنا عايز أعلم الناس، الطلاق يا إخوانا نوعين، في حاجة اسمها طلاق رجعي وحاجة اسمها طلاق بائن. لو واحد طلق مراته الطلقة الأولى أو الثانية ده اسمه طلاق رجعي. طب طلقها ولسه في العدة، العدة ما خلصتش، ينفع حد يتقدم لخطبتها؟ يعني الراجل جارك قال لمراته من جمعة أنت طالق، الطلقة الأولى من أسبوع، ينفع تتقدم لخطبتها وهي لسه في العدة من طلاق رجعي؟ ينفع؟ قال أهل العلم حرام إجماعا، لأن المرأة يا أخوانا في الطلاق الرجعي لسه الزوجية قائمة. آه، واحدة تقول لي يا شيخ جوزي قال لي أنت طالق، أقول لها دي أول مرة يا بنتي؟ تقول لي أيوة. تاني مرة؟ تقول لي أيوة. الكلام ده بقى له قد إيه؟ تقول لي من أسبوع، يعني لسه هي في العدة. تقول لي أعمل إيه؟ قال أعمل الأكل اللي بيحبه والبسي كويس وكلميه كويس. تقول لي ده إيه اللي أنت طالق؟ طب ما هو ممكن يقع بيه. أقول لها ده المطلوب يا ستي، ما دمت في العدة من طلاق رجعي أنت لسه مراته، ممكن يرجعك بقول أو بفعل. افرض قال لك رجعتك لذمتي، قلت له مش موافق، تبقى رجعت رغم أنفك، لأن الزوجية باقية. تيجى واحد يخطب واحدة متطلقة من طلاق رجعي، يعني عايز يخببها على زوجها، يبقى مجرم، فعل حراما. لا تخطب المرأة في العدة من الطلاق الرجعي، لا تصريحا ولا تلميحا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك انا استاذ شعبان، احنا ألو. عشان نحل موضوع الصوت يبقى اخواننا في الاستوديو يسمعوا السؤال ويبلغوني بيه. الو، اتفضل. الو، ايوه استاذ شعبان معاك، اتفضل. حضرتك انا متجوز اثنين. كويس. وحضرتك انا ماليش، ما فيش رغبه جنسيه، من الزوجة الأولى. معايا حضرتك؟ أنا سمعت متجوز اثنين وبعدين. وما فيش رغبة جنسية من الزوجة. وما فيش رغبة في الزوجة الأولى. أوه. أي طبعا كن كده. ها. حضرتك الزوجة الأولى مش ما خلفتش يعني. طيب. والزوجة الثانية هي اللي معها الأولاد. ماشي. فحضرتك ممكن مش عارف هل يعني رأيي الدين في الموضوع ده عامل ايه يعني. يعني انت لا تأتي الزوجة الاولى بتاتا؟ لا اتيها بس باتي مش بنفس قرعة. جميل. هجاوبك حاضر. هجاوبك. واحد متجوز اثنين. احنا مع التعدد. مع التعدد. بس التعدد بضوابطه وشروطه. ان اللي هيتجوز على مراته يكون عنده قدرة مالية عشان ما يتجوزهاش ويشحت على الاثنين، وقدرة بدنية عشان يحصنها حتى لا تفجر وتقع في الحرام، يكون عنده عدل، يكون شخصية عشان ما يميلش إلى واحدة فيظلم الأخرى، واللي بيتجوز اثنين ويميل إلى واحدة ويجحد الأخرى بيجي في الآخرة شق مائل، شق مائل. طيب ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل اللي ربنا نفاه هو ايه؟ ميل القلب ويتبعه الجماع. يعني اللي متجوز اثنين بيحب دي شوية اكثر من الثانية، ربنا مش هيحاسبه في ده لان قلبه هو لا يملكه، ويتبع ميل القلب الجماع. يعني هذه امرأة يحبها قد يأتيها في الليلة مرتين مثلا ويأتي الاخرى مرة، قد يبيت عند هذه ويأتيه ويبيت عند هذه ولا يأتيه، ده مش ظلم، ده لا ينافي العدل اللي ممكن الرجل يقيمه. فأنا بقول لحضرتك حبك للتانية ما يخلكش تظلم الأولى، بقولي أنا آتي الأولى وما فيش رغبة بس عشان أحصنها وعشان أؤدي حقها وماله. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج ربي من ظهري نسمة تعبده وتوحده ولا تشرك به شيئا. معايا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم حضرتك في حاجة؟ اتفضلي يا فندم. طيب أنا متجوزة بقالي أكتر من 30 سنة. متجوزة بقالك 30 سنة؟ أكتر كمان. أكتر. وعندي أولاد كبيرة ومتجوزة. ومن 5 سنين جوزي بيتفرج على حاجة وحشة. فأنا طلبت منه بلاش. الحاجات دي حرام في البيت وكده. فبرضو رجع لها تاني. وبرضو كلمت تاني. وبرضو رجع لها تاني. ويحلف بالطلاق إنه مش هيشوفها. ويرجع يروح لواحد شيخ يقول له مفيش حاجة ومفيش حاجة حصلت. وهي مراتك برضو. وأنا خايفة من عقاب ربنا. اخر مره حلف عليا وبرضه قال والله ما اشوف الحاجات دي على طلاق ما اشوفها، ورجع تاني شافها من دول. فانا حرمت نفسي عليه، هل ربنا هيعذبني ولا هيعمل فيا ايه؟ طيب حاضر. انا عايز حضرتك توعيني وتقول لي كان انا صح ولا هو اللي صح، انا غلط ولا هو اللي غلط. وانا دلوقتي يعني يبقى هو برضه جوزي وانا مراته ولا لا؟ وعيالي بيسالوا ومش قادره اقول لهم حاجه. حاضر هجاوبك. حاضر. الله يعزك. اللي انا فهمته من سؤال الاخت وارجو اخواننا يتابعوني برضو ان هي متجوزه من اكتر من 30 سنه وزوجها عياذا بالله بيتفرج على فواحش وموبقات يعني وزنا وهذا البلاء المبين، وبعدين زوجته يعني تعتب عليه أو يحصل مشكلة يحلف لها بالطلاق أنه لن يرجع عليها الطلاق من أشوف الحاجات دي تاني، بعدين يرجع تاني ويرجع تالت وهلم جرى. هل الطلاق يقع هنا؟ لو واحد قال علي الطلاق من هفعل كذا أو سأفعل كذا، هذا فيه كفارة يمين لأنه جرى مجرى اليمين، زي والله من هعمل كذا تاني وراح موقع كلام نقول أكل 10 مساكين أو اكسهم، فإن لم تجد صم 3 أيام. وعليه لو هو بيحلف بهذه النية، وده اللي واضح يا أختي الكريمة، ده اللي واضح بيعزم وبعدين عزمته تخور قدام الباطل وطوفان القرف اللي بيشوفه ده، فده مش طلاق. فيه كفارة يمين. يبقى أنت زوجته، طب أنا حرمت نفسي عليه، طب ليه؟ ما هو أصلا يعني منحرف في ويزني بعينيه، فأنت تحرمي نفسك عليه قد يقع في الزنا الكامل بامرأة غيرك، لا تمنعي نفسك منه، لكن حاولي تصلحي. شوف الأشرطة يكسريها، بيشوف البلاوي دي على موقع الإنترنت، شيلي الكارت بتاع النت ده دغدغيه، قولي له هقول لوالدك، هفضحك قدام أولادك، هدديه، وعليك بالدعاء في سجودك، والله أسأل أن يهديه ويصلح ويباعد بينه وبين الحرام كما باعد بين المشارق والمغارب. مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. زي حالك؟ خير ونعمة. شيخ كنت عايز اسألك، يعني احنا بيجينا، انا جوزي مسافر وعندي وقت فراغ كتير. كويس. فبيجينا شغل تطريز خرز وكده في البيت، بنشتغله في البيت. فالشغل ده احيانا بتيجي عبايات واحيانا تانية بتيجي بيضة الرأس. احيانا بتيجي عبايات واحيانا تانية بالضبط، هي بتصدر بره. بس احنا دلوقتي مش عارفين. رجاء اسمعيني. نعم. بتقولي احيانا بتطرزي عبايات. واحيانا تانية بتعملي ايه؟ بتيجي بدل رأس، يعني بدل العبايات بتيجي بدل رأس. هو الشغل من واحد. فاحنا مقيدين ان هو اللي بيجيب لنا الشغل. فاحنا مش عارفين هل يجوز شغل البدل دي. حاضر. ولا لا يجوز، ومع العلم ان في ناس محتاجة جدا الشغل ده. حاضر يا فندم. يعني وملهمش يعني ايه مصدر رزق غيره. هجاوبك. طب ممكن سؤال تاني لو سمحت؟ اتفضلي. انا دايما احلم انه ان انا قاعدة في امتحان مع زمايلي، يعني زمايلي اللي في المدرسة. اختي الكريمة. نعم. بتسأليني عن تفسير حلم؟ لا انا هقول حاجة يعني. انا لا افهم في تفسير الاحلام بتاتا، ما افهمش فيه، والباب ده انا قافله. لكن موضوع بتطرز عبايات، لا اشكال الامر في تطريز العبايات هين. لا بتجيلنا بيضة الرأس وبنطرزها وده شغله ومحتاجله، حرام، فيش فيها لاعب دي. اصل احنا محتاجين نطرز بيضة للرأس عشان ناكل عيش، حرام يا بنتي، شغل حرام. بقى انا عامل حاجه متيقن ان واحده تخرج تعرض لحمها وهي لابساها في سوق النخاسه قدام كلاب وذئاب البشر بينهشوا بعينيهم في لحمها، ده حرام يا بنتي، حرام. فشوفي عمل حلال، وربنا عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتسمعيش كلام حد بيميع القضايا ولك خليكي لحد ما تلاقي، غلط. أنا الأول أسيب الحرام واتقي الله وبعد كده يرزقني، مش يرزقني الأول عشان التقيق يا رب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا زوجي بيحلف بالطلاق كتير قوي. يعني يقول عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق رأيي هو الصحيح، عليا الطلاق من عامل كذا، عليا الطلاق عامل كذا. نعم. ومن يومين ثلاثة حصل بينا مشادة يعني جامد، فقال لي عليا الطلاق بالثلاثة ثلاث مرات، لو طلبت الطلاق دلوقتي هطلقك. فأنا قلت له طب طلقني. سكت. سكت بقى وما قالش حاجة، ما طلقنيش ولا حاجة. وبعدها بيومين قال لي ده أنا ما كانش قصدي حاجة. يا طيب بس كده. أنا بقول حاجة يا أختي الكريمة، بقول أولا الطلاق يمين الفساق، والراجل اللي بيحلف بالطلاق كتير أنا شخصيا لا أحترمه، والراجل اللي يمشي بيته بكرباج علي الطلاق راجل أنا لا أحترمه. الطلاق ده ما يطلعش من الفم إلا إذا عزم الرجل فعلا أن يطلق، إنما أقعد مع كل ساعة علي الطلاق، تأخر كوباية الشاي علي الطلاق، إيه ده؟ هو بنات المسلمين لعبة؟ هذا الرجل أيرضاه لبناته؟ إحنا عايزين كرجال نتقي الله في النساء. فالعيون ده يعني مصيبة كبيرة. لكن أنا بقول إذا قال الرجل علي الطلاق أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، وليس في رأسه أبدا أن يطلق، إنما هو يحلف ليحمل زوجته على فعل شيء أو ترك شيء وليس في ذهنه أن يطلق، إذا كلامه وقع يبقى فيه كفارة يمين، يأكل 10 مساكين أو يكسوهم، مفيش يكسوهم، مفيش يبقى صوم 3 أيام. واللي زوج أولا أنت طالق أو علي الطلاق ما يجيش آخر الليل يطلبها للفراش وتسلم، لازم يسأل، تبعت حد من أهلها يسأل واحد من أهل الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان تعرف هتعيش مع الرجل ده في حرام ولا في حلال. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أنا خدت الشيخ. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا عايزة أنتقل وجوزي مش موافق. فهل ده عليه وزر أو كده؟ عايزة تنتقل ليه؟ أنا حابة أنتقد، أنا ملتزمة يعني أنا محجبة الحمد لله. أنا أقصد لأن النقاب بالنسبة لك أو الشيخ بتاعك قال أو ترجع عندك إنه فريضة ولا فضيلة؟ الاثنين. وعايزة أتشبه بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. البسي. طب وجوزي مش موافق. حاولي تقنعي. بحاول كتير. حاولي طب. بلين وبرفق وفي سجود كده إن ربنا يهدهولك. وحاولي يعني تقنعي إنما زي قلت من نقاط فريضة وهو يأمرك بخلعه، النبي قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إحنا مش عايزين ناخد الأمور بشدة، عايزين برفق وبلين وبود، وفي لحظة كده الزوجة الذكية بتعرف تاخد من زوجها اللي هي عايزاه إذا شاءت بلطف وبأسلوبها وبطريقتها، وربنا يهدولك. الله يبارك فيك. نستأنف في أخواني. الله يبارك فيك. يبقى قلنا يا أخواننا عشان ما نضيعش الحلقة هتتحول كده إلى فتاوى. بنقول يا أخواني إمتى يحرم علينا خطبة المرأة؟ قلنا واحد إذا كانت من المحرمات علينا تحريما مؤبدا أو مؤقتا. اثنين إذا كانت في العدة، إذا واحدة جوزها ميت وفي عدة الوفاء حرام نصرح بالخطبة، لكن ممكن نلمح. إذا واحدة متطلقة الطلقة الأولى أو الثانية ولسه في عدة الطلاق الرجعي حرام نصرح أو نلمح، ممنوع. وعلى هذا إجماع أهل العلم. طب واحدة متطلقة الطلقة الثالثة مش ينفع ترجع له تاني؟ ينفع حد يخطبها وهي في العدة، أما التصريح بالخطبة فحرام، لكن ممكن يعرض قياسا على المرأة التي مات زوجها، لا دي تنفع ترجع ولا دي تنفع ترجع، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب سؤال طب نجاوب عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش بقول لحضرتك أنا قاعدة مع حماتي ومع حماية في نفس الشقة، يعني قاعدة مع حماتي وحماتك في نفس الشقة. كويس. ومعايا ربنا يخلي معايا 4 أولاد. بس بيبقى في مشاكل كثيرة يعني ممكن حاجات كثيرة، طبعا حضرتك عارف الجماعة الكبار برضو مش مستحملين الأولاد ولا الكلام ده. بقول له جوزي بقول له لو خرجنا هم متمسكين بي يغضبوا عليا. طب هل ترى أنا ليا ذنب يعني في الحياة دي؟ وهل لو أنا مثلا اضطريت أن أقعد، أنا والله يا أختي ما سمع السؤال كويس، لو اضطريت أن أنا أقعد يعني معاهم، ألو سامع كده كويس، لو اضطريت أن أنا أقعد معاهم وحبيت مثلا حصل اي حاجة وقلتها لجوزي عليهم يعني، هل انا عليا وزر كده؟ طب هجاوب. او لو انا قعدت معاهم ايه يعني هل في كده يعني ارضاء لربنا او انا يعني مش عارفة يعني حضرتك تتكلمي بالاستفادة؟ السؤال وصل. طب في سؤال تاني معلش حضرتك. اتفضل يا فندم. مدخن بشراهة يعني وكلمته كتير عشان يبقى حتى قدوة لأولاده، ما فيش فايدة، يزعل مني كل ما اكلمه يزعل لدرجة ان ابني الكبير بيشرب سجاير هو التاني. اجي اكلمه يقول لي طب ما هو بابا بيشرب اشمعنى يعني. حاضر. فحياتي ملخبطة خالص، مش عارفة هل ده غضب من ربنا ولا انا ايه، مش عارفة. هجاوب حضرتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. عايز انا كده ان شاء الله انا هجاوب على السؤالين بتوع الاخت دول، وارجو من اخي المخرج يديني فاصل بعدهما ان شاء الله. اولا بتقول لي أنا متجوزة وعندي 4 أولاد وقاعدة مع حماية وحماتي، وأحيانا حماية وحماتي بيقولوا كلامي يضايقني ويزعلني، أقول لزوجي بقولك يا بنتي تصبري اصبري قدر الطاقة، مش كل كلمة وكل غمزة ولمزة تقوليها لزوجك وتكدريه، إنما لو في مشكلة فعلا أنت عجزتي عن حلها سألتي أهل العلم أتصرف فيه، مفيش حل إلا أنك تقولي لزوجك قوليله وتلطفي معه، قوله أكيد والدتك مش قصده، لا أكيد والدك مش قاصد، بس أنا عايزك بس تزيل سوء التفاهم ده وربنا يهدهم لك يا رب. زوجي مدخن بشراهة، شرب التدخين السجاير حرام وبيعها حرام والشغل فيها حرام وتصنيعها حرام فيش كلام في الموضوع ده. وزوجي بيدخن بشراه ونتيجة كده ان ابنه بقى يدخن بشراه، ما دي القدوة السيئة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قالوا علامة، قال علامة، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. بقى بعد ما كل علبة سجاير مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة وأحد أسباب الوفاة، لسه هنجادل؟ لو واحد يا أخوانا كل يوم بيطلع من جيبه 5 جنيهات يشعل فيها النار، نقول عنه إيه؟ سفيه، عقله على قده. طب ما المدخن بيعمل كده، بيشرب ويولع في دخان لا يسمن ولا يغني من جوع. اللي بيشتري سجاير أنا بشبهه بواحد بيروح يدفع ما يملك ويشتري ما هو أكثر من مخلفات المجاري، يدفع كل شيء في لا شيء، بياخد ايه؟ اما ياخد له نفسين كده سعادته ويحبس ويعدل الطاسة، لما بيكون جعان بيشبع، لما بيكون عطشان بيرتوي، اما بيكون عيان بيخف، دي داء وليس الدواء. وسبحان الله يا اخي تلاقي المدخن ماشي كده عمال يطلع دخان من مناخيره ومن بقه. انا بقول يا اخي خلقك الله انسان فلما حولت نفسك شكمان، ماشي عمال تدخن في الشارع عامل زي عربية البطاطا بتدخن، اتق الله هداني له إياك. إن شاء الله معنا فاصل. طيب طيب فأقول 5 دقائق قبل الفاصل. بقول يا إخواني من النساء اللي يحرم علينا أن نتقدم لخطبتهن، قلنا 1 المحرمات علينا تحريما أبديا أو مؤقتا، 2 المرأة اللي في طلاق رجعي حرام، ينفع نخطب المرأة في عدة الوفاة تعريضا أما تصريحا فحرام، المرأة المطلقة الطلقة الثالثة طالما في العدة ينفع نخطبها تعريضا لا تصريحا، 3 حرام علينا أن نخطب المرأة المخطوبة لمسلم، واحدة مخطوبة تذهب وتخطبها فلان خطب فلانة، تيجي انت سعادتك بقى معاك الريالات أو الدولارات أو الدينارات أو اليوروهات تقول أبوها أنا هجهز لها كذا وكذا، أنا هجيب لك عربية، حرام عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ممنوع حرام. طب سؤال، ما حد الخطبة التي يحرم الخطبة عليه؟ امتى يبقى حرام علي اخطب فلانة اللي فلان اتكلم عليه؟ الجواب اذا اعطاه اهلها وعدا صريحا بالموافقة. يا عم الحاج والله انا يشرفني اخطب بنتك، قال لك موافق والامر ده اشتهر والناس عرفت، يبقى حرام حد يخطبها. انما قال لك سيبنا فكر ما ادلكش كلمة، يبقى ينفع حد تاني في نفس الوقت يتقدم وتختار هي بينكما. يدل على هذا الحديث الذي رواه مسلم، 60 فاطمة بنت قيس خطبها سيدنا معاوية وفي نفس الوقت خطبها سيدنا أبو جهم، فذهبت إلى النبي تستشير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير يعني، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. طيب إن شاء الله معنا فاصل ونواصل من بعده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إليكم بفضل الله وبحوله وبقوته. وكان السؤال الذي وقفنا عنده، الواحد يا أخوانا قبل أن يخطب ماذا يفعل؟ عليه أن يستشير، أنا سأخطب ابنة فلان، أسأل أولا يا عمي سكنك بجوار سكن فلان وأنا أريد أن أخطب ابنته، رأيك كيف الرجل ده؟ رأيك كيف بناته؟ رأيك كيف فلانة؟ هل يصلح هذا الرجل لي أبا؟ وهل تصلح ابنته لي زوجة؟ أسأل يا أخوان، وبقول لازم اللي يتسأل يذكر المساوئ كما يذكر المحاسن، لابد أن يتكلم عن المساوئ وعن المحاسن ولا يكتم شيئا، لأن دي يا أخوان شهادة، وربنا قال عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وحديث فاطمة بنت قيس قد تقدم، قالت له يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، يعني أوفي على مين؟ النبي ما جملش، قال معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. ودي شهادة ونصيحة، وسيدنا النبي قال الدين النصيحة، مش كده وبس، بل الخاطب نفسه يذكر عيوبه التي تؤثر على الحياة الزوجية، كان يكون مرض مريض بمرض شديد هيؤثر عليه كزوج لازم يقول. المخطوبة برضو ما تكتمش حاجة تؤثر في الحياة الزوجية، تقول تقول والله أنا دراعي من هنا فيه حرق، أنا عاملة عملية كذا، تقول تقول. يبقى استشارة وذكر المساوئ والمحاسن بقمة الأمانة. طيب يا أخوانا، أنا بقى رايح أخطب ابنة فلان، الناس فاكرة إن الجماعة السنية دول بيشتروا سمك في مية، يقول لك ده بيشوفش زوجته غير ليلة البناء، ليلة الدخلة. من قال هذا؟ إذا ذهب الخاطب ليخطب امرأة مسلمة لو منتقبة بتأتي وتجلس في وجود المحرم وتخلع النقاب وتخلع الكفازين وينظر إليها وتنظر إليه ويكلمها وتكلمه، يشوفها طبعا، ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ مشروع، لأن ربنا عز وجل قال اسمعوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ربنا يقول للنبي في فترة من الزمن قال لا يحل لك النساء من بعد، ما ينفعش تتجوز حد فوق التسع زوجات دول خلاص، ولا أن تبدل بهن من أزواج، اللي تطلق أو تموت ما تجيبش مكانها، ولو أعجبك حسنهن. طب الحسن لا يعرف إلا بعد الرؤية. هذه الآية دليل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة. إنما الأحاديث بقى في هذا الباب كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال رسول الله خطبت واحدة أنصارية. قال له شفتها؟ أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إيه بقى الشيء اللي في أعين الأنصار؟ ضيق. وانتوا عارفين أن المرأة واسعة العينين جميلة، المرأة النجلاء اللي عينها واسعة تبقى جميلة، ولذلك زوجتك في الجنة اسمها حور عين، عين دي جمع عيناء، عيناء يعني واسعة العينين. قال له ارجع شوفها تاني، تخطبها من غير ما تشوفها ازاي؟ ارجع فانظر إليها. كذا أخرج أبو داود وأحمد والحاكم، والحديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. ده هي هتيجي وتكشف الوجه والكفين لو منتقبة، لو مختنرة أو الوجه مكشوف والكفين مكشوفتين بس أنا هنظر بقى. ده مش كده وبس، ده أي حاجة فيها أقدر أبص عليها هترغبني فيها أنت وشطارتك افعل. أو الحديث تاني إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. وشدنا المغيرة بن شعبة حديث رواه الترمذي وصححه الألباني قال المغيرة خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فلازم أشوفها قبل ما اتجوزها، ما اشتريش سمك في مية. طب ليه؟ حتى تدوم الألفة ولا تحدث نفرة. قلت تحكتوا عليا، ده انت امي وصفتي للعروسه انها بيضه وطويله وعينها مش عارف لونها ايه وشعرها عسايح ونايح، كل ده كان كد، فيحصل طلاق وخراب للبيت. لا شوف الاول، وهي تشوف برضه، لانها يعجبها فيك ما يعجبك فيها. يبقى الحكمة من مشروعية النظر إلى المخطوبة أن يحصل اطمئنان في النفس للإقدام على هذا الزواج، تحدث ألفة ومودة ولا تحدث نفرة. سؤال مهم جدا. طب ما هي حدود نظر الخاطب؟ أنا هتجوز واحدة، الشرع سمح لي أبص على إيه منها؟ أجمع أهل العلم على جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها. طب اشمعنى دول؟ اشمعنى دول يعني؟ قال أهل العلم: لأن الوجه مجمع الحسن، وخصب اليدين علامة على خصب البدن. طب ما أهم حاجة في المرأة الوجه، الوجه مرآة الحسن. احنا كرجال ممكن واحد يتزوج امرأة نحيفة مش صاحبة قوام ممشوق ولا حاجة، بس عينيها ملونة وشعرها مش عارف ناعم وعامل ايه وبيضة ومش عارف فيها طابع حسن، ويقول لك لما تضحك بيظهر نغزتين في خديها، في نغزة مش عارف كده. طب يا عم دي رفيعة. ولكن يمكن بعد الزواج يحدث ربنا امرا، انما ممكن محدش من الرجال يقبل يتجوز امرأة صاحبة قوام وطول بعرض بس شوهاء الخلقة. فأهم حاجة الوجه ده مرآة الحسن، وهيبان من الوجه والكفين إذا كانت نحيفة ولا كانت بدينة. خصب الوجه وخصب الكفين علامة على خصب البدن. يبقى الرأي الأول برأي الجماهير من أهل العلم قالوا ما يبصش الخاطب إلا الوجه لعروسة وكفيه. القول الثاني للحنابلة قالوا لا، ينظر الخاطب إلى ما يظهر من المرأة غالبا. طب إيه اللي بيظهر من المرأة غالبا وهي في بيتها، وهي قاعدة على راحتها في بيتها قدام والدها وأخوها؟ الشعر، الرأس كله، الرقبة، الدراعين، نفس حاجة بنص كم كده، القدمين. ده قول الحنابلة، قال ينظر الخاطب إلى ما يظهر من المرأة غالبا في بيتها. طب الكلام ده عليه دليل؟ قالوا طبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. طب إيه وجه الاستدلال في الحديث؟ قالوا النبي لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، والمرأة لا يظهر منها عادة في بيتها إلا الرأس والذراعين والرقبة وجزء من والقدم وجزء من الساق. الخلاصة إيه؟ القول الراجح العروسة لا تلزم أن تكشف إلا عن الوجه والكفين للخاطب، ويبصله ويحملق ويبحلق، ارجع فانظر إليه، مش تقعد لي مكسوف. ما تبص يا ابني ما هو حلال، وهي تبص برضه وتكلمها وتناقشها وتكلمك. يبقى هي لا تلزم إلا أن تظهر الوجه والكفين، وإذا استطعت أنت أن ترى منها